الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. كان لي ذل رسوم فاستوت شمسي فذال، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيال. عاد محبوبي وجودي فتجلى وتعال وتخفى عن عياني في عزا وجلال. الحب هو الرحمة، ولا في فرق بينهم؟ الحب والرحمة في رابط كبير بينهم، انهم الاثنين بيتفقوا في حاجة واحدة، وهي انه لازم يكون في شعور. الرحمة هي شعور، الحب اكيد هو شعور. اللي بيزيد في كلمة الرحمة عن الحب ان الرحمة شعور زائد تعبير، تعبير بالقول، تعبير بالفعل، اي شيء. فالتعبير ده بنسميه رحمة. الرحمة دي عطية، عطاء. الرحمة دي فعل، لما تقول اللهم ارحمنا يعني اللهم أعطنا. العطاء رحمة. العطاء لما بتدي شيء بيكون منبعث هذا العطاء وهذا الفعل من شعور، يعني من إحساس، يعني من حب. فالرحمة هي عبارة عن شعور حب زائد فعل وهو عطاء. أولئك سيرحمهم الله، يعني سيعطيهم الله. الله يعطيهم بمحبة، يعني هناك حب ثم هناك تعبير عن هذا الحب، يعني العطية. أولئك سيرحمهم الله يعني سيعطيهم الله، لأن الله قد أحبهم. ممكن الرحمة تحل محل الحب في التعبير، يعني تقول مثلا أنا بحب، فتقول بدلها أنا برحم، أو العكس. ممكن ساعات الألفاظ تيجي بدل بعض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري كان موجود في المسجد، وبعدين دخل عليه أعرابي من الصحابة ممن يسكنون البادية، من أهل الجفاء، يعني طبائعهم ليست كطبع أهل المدينة، أهل الحضر، أهل المدن، فيهم جفوة، فيهم قسوة. فرأى ذلك الأعرابي الصحابي رضي الله عنه على جفاء في طبعه، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل أحد أحفاده، فاستغرب ذلك الصحابي الأعرابي الذي جاء من البادية، لأنه لم يتعود على هذا الفعل في البادية، وكذلك عادة العرب لم يتعودوا على هذا الفعل. فقال مستغربا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل بعض أحفاده، قال له أي هذا الأعرابي: إن لي 10 من الولد، 10 أولاد، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. هذا الأمر كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشبه بالمفاجأة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام موجها له بألا يفتخر بهذا الجفاء، كأن الأعرابي وهو يحكيها بأنه لا يقبل الأولاد، فكيف تقبلون أولادكم؟ نحن لا نحتضن الأولاد بين ذراعينا، فكيف تحتضنونهم أنتم؟ فكأنه يفتخر بذلك. فقال له النبي معلما، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلم الحب الأول، قال له: وما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ إن كان الله قد نزع الرحمة، الرحمة يعني الحب، إذا كانت الرحمة يعني الفعل الصادر عن الشعور يعني عن الحب، فالنبي عبر هنا بكلمة الرحمة عن الشعور، أي يريد أن يقول له إنما حرمت الفعل الذي هو التقبيل بسبب أن الله قد حرمك الشعور، أي الذي هو في القلب يعني الحب، يعني أن فعلك هذا الذي لم تفعله سببه فقد الشعور الذي في القلب. وهنا أمر كبير وعظيم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع أيدينا على الداء، يقول لنا لا تبتعدوا كثيرا، لا تبحثوا في الأسباب في غير هذا المكان، إنه القلب بيت الداء وبيت الدواء، علاجك فيك وعلاجك منك، انظر فيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر بداخلك، إن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، يعني الأفعال والسلوك عندما يصدر عن الإنسان فعل سيء أو سلوك خطأ لا يعادي ذلك السلوك، وإنما يذهب ليعادي السبب في ذلك السلوك، مصدر السلوك هو القلب، يذهب إلى القلب يتجه إليه ينظر ما الذي حدث، لماذا لم يصدر هذا الفعل، لماذا صدر هذا الفعل، أساسه القلب هو الذي يحرك القلب، إذا تشبع بشيء عبر عنه بالجوارح، فالجوارح جنود القلب. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، أي الشعور والمحبة التي يصدر عنها التقبيل الذي رآه الأعرابي في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نره نحن في الأعرابي، في 10 من أولاده لم يقبلهم. الرحمة قد تطلق ويراد بها الحب، وقد تطلق ويراد بها الفعل. الله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة من أسماء الحب، شعور في القلب، مودة وود، لا يلزم في المودة أن يكون مترتبا عليها أفعال بل يكفي الشعور. طيب ورحمة، ورحمة يعني فعل، أصل الوضع في كلمة الرحمة يعني شعور زائد فعل، فالله عز وجل يقول جعل الله بين الزوجين محبة، لأن كثير من الأزواج لا يستطيعون التعبير أحيانا عن محبتهم لبعضهم، فالله يقول لنا إياكم أن تبغضوا بعضكم البعض لأنكم لم تعبروا لبعضكم البعض، فإن المحبة كامنة في القلوب، وكثيرا من الناس لا يستطيعون التعبير، فبين الله أن صنفا من الأزواج لا يستطيعون التعبير وأن صنفا آخر يستطيعون، جعل بينكم مودة ورحمة، هناك الآخرون الذين يحبون ويعبرون. البيوت مختلفة، هناك بيوت تعبر وهناك بيوت لا تعبر، لكن كلهم يحبون، فالزواج مبني على المحبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب أزواجه وعبر لهن، وهن أحببنه وعبرن له صلى الله عليه وآله وسلم، هذه رحمة، هذه أعلى درجات العلاقة والمحبة. الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة يعني عطية، اللهم ارحمنا يعني اللهم اعطنا، فالنبي عطية العالم، هدية من الله للعالمين، رحمة للعالمين يعني هدية للعالمين، فعل الله في العالم بالعطية هو أنه أعطاهم سيدنا محمد الرحمة المهداة، الرحمة العالمية الشاملة الكاملة. وأيضا رحمة للعالمين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم المناول لعطايا الله عز وجل التي تنزل من السماء على أهل الأرض، فهو رحمة لهم، يعني هو الذي يستقبل العطايا من الله فيقسمها بين الخلق، كما في صحيح البخاري إن الله معطٍ أي يرحم الخلق، وأنا قاسم أي أقسم العطايا الإلهية بين الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بمعنى أنه سبب العطايا الإلهية للخلق، السبب، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ما من نعمة ظاهرة ولا باطنة وما من نعمة دنيوية ولا أخروية إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سببها. صلى الله عليك يا أبا القاسم، يا من جعلك الله رحمة وعطية لنا وسببا في كل عطية لنا. عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا.